نفى ولا أثبت، لا أجاز البيع ولا رد البيع. باع البيع غير صحيح. قال يسمع، قال ولو سمع. السكوت ليس إقرار، السكوت ليس إقرار. وإن كان يسمع ولا ما دام ما أذلك وما دام ما وكلك وما دام ما عمد في هذا فهذا عقد غير صحيح وغير جائز. قال ولو مع حضوره وسكوته. ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه، ما لم يحكم به من يراه من العلماء والقضاء، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم وهو الإمام مالك من يجيز التصرف، تصرف الفضولي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من علماء من العلماء المحققين يجيزون تصرف الفضولي، وجمهور أهل العلم يمنعون تصرف الفضولي ويقول لا يجوز أن تبيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، يقول لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فهم يمنعون تصرف الفضولي ويقول ليس مالكا ولا مأذون له في ذلك. لكن ما دامت المسألة خلافية وفيها خلاف بين أهل العلم فإذا حكم بصحة العقد من يراه من القضاة ومن العلماء صح، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا حكم الحاكم بمسألة خلافية أصبح الحكم صحيحا بموجب ما رأى هذا الحاكم. قال أو اشترى له أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات الشرط. كما تقدم أن عنده وديعة، عنده وديعة نقود فاشترى بها لصاحبها، اشترى بها سلعة من السلع، أرض أو بيت أو دابة أو سيارة أو نحو ذلك، فهذا شراء غير صحيح. ليه؟ قال لأنه اشترى بعين ماله، ما اشترى بذمته كما تقدم، لا اشترى بعين ماله. فإذا اشترى بعين ماله وهو لم يؤذن له فهذا شراء غير صحيح لا يجوز، فشراءه غير صحيح. ولا نقول إن هذا يلحق ذمتك لأنه لم يشتري بذمته، وإنما اشترى بعين المال. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته، هنا جاء في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف إذا اشترى شيء ونواه لغيره ولا ذكر اسم الغير، هذا ما جاء باسم الغير بس قال للبايع أنا اشتريت منك هذا البيت، لكن في نيته وفي قلبه أنه اشتراه لأخيه مثلا أو لصاحبه أو لزميله، فهذا الشراء صحيح، الشراء صحيح لأنه تصرف في ذمته وذمته قابلة للتصرف وصالحة لذلك، صالحة لذلك لأنه رشيد. فإذا البيع والعقد صحيح وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة كما تقدم، يعني يدخل ملك المشترى له من حين عقد ولو كان له سنين، لو كان له سنين فهو دخل في ملكه، فزيادته وثمرته وما يطرأ عليه كله على نصيبه، لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما أذن، ولزم العقد المشتري بعدمه. إذا رد المشترى له، إذا من لم يقبل من هذا الفضول ولم ينفذ عقده له صار ملكا للفضول نفسه، صار ولا يقدر يقول للمشتري للبايع عليه أنا شريته لفلان وفلان ما قابله. يقال لا، أنت ما قلت لي إنه لفلان، أنت اشتريت مني شراء مطلق، شراء مطلق، وأنت إنسان قابل للشراء، قابل للبيع والشراء والتصرف. إذن يلزمك وإن كنت في نيتك أنك اشتريته لفلان. قال ولزم العقد المشتري، ولزم العقد المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة لأنه لم يأذله، فتعين كونه للمشتري ملكا ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمي في العقد من اشتري، وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارث أو وكيلا صاح. هذه غريبة، إنسان جاء وباع بيت أخيه، باع وأخوه لم يأذن، ما أذن ولا أمره بالبيت، باع ملك أخيه. تبين أن أخاه في ذلك الوقت قد مات، قد مات ولا يرثه إلا هو، ما يرثه إلا هو، صح البيت، صح البيت. قال أنا حين البيع ماني أصيب، ماني أصيب ولا وكيل عن أخي. قال لكنك وقت البيع، وقت البيع أنت كنت مالكا له. كنت توفي أخوك، ولما توفي أخوك انتقل المال إليك، فأنت حين العقد وحين البيع أنت مالكا للمبيع. إذا عقدك صحيح وإن كنت تظن أنه ليس لك، وإن كنت تظن أن هذا ليس لك. لأن أولا إن الإرث يدخل قهري، إهنا بعض الأموال تدخل على الإنسان قهرا، ومن ذلك الإرث. الإرث من حين يتوفى القريب انتقل المال منه إلى ورثته قهرا عليه، يعني غصبا عليه، يعني صار ملكه. عاد إن أرادوا يتصرفون أو يبيعون أو يهبون أو ذا، هذا راجع إليه. وإلا فالتركة جميعا انتقلت إلى الورثة من حين البيت، من حين الموت، من حين زهوق الروح. ومن ذلك اللقطة، اللقطة من الأموال التي تدخل على الإنسان قهرا. فإذا الإنسان حصل له لقطة ثم عرفها سنة وهو يبحث عن صاحبه على حسب الوسائل الصالحة للبحث، ثم مضى عليها سنة كاملة ما جاء لها أحد، دخلت ملكه قهرا عليه، يعني صارت ملكا له، الله ملكه إياه من دون أن يقول ملكتها، أو من دون يستأذن الحاكم الشرعي، أو من دون يستأذن ولي الأمر، لا أبدا، دخلت في ملك. فهذه من الأموال التي تدخل قهرا على صاحبها. نعم. فإذا باع هذا الفضولي، باع ملك غيره، ملك قريبه، ثم إن قريبه تبين أنه قد مات وقت البيع، وأن المباع المبيع هذا أنه قد دخل في ملك البائع، فهذا عقد صحيح جائز. وهذا مبني على قاعدة شرعية، هذا مبني على قاعدة شرعية. والقاعدة الشرعية أن العبرة بما في حقيقة الأمر لا بما ظن المكلف، هذه قاعدة. العبرة بما في حقيقة الأمر لا بما ظن المكلف، هذه هي. فهذا ظن عنده اعتقاد وعنده اعتقاد ان البيت او السيارة او الارض او اي شيء انه ليس ملك وانما هو ملك قريبه، ولكنه قال يمكن ما يخالف، يمكن يوافق على البيع، ببيعه له، البيع جيدة، البيع ما تفوت، البيع الى اخر. ثم باع، لما باع وجاء الامر قالوا لا، انك وقت البيع ان الملك كأن المبيع انه قد دخل ملكك، ان صاحبه قد توفي وانت ورثته، انت وارث، فهذا عقد صحيح جائز. مثل ذلك لو بعت شيء وتبين انه موكلك، بعت هذا، بعت هذه السلعة وانت لست اصيل ولا ظنيت انك وكيل، لكن تبين فيما بعد ذلك لا، ان صاحب السلعة انه موكلك وانه مرسل لك الوكال لبيعه، فالعقد صحيح لانك حين البيع انت وكيل عن صاحبي، فتصرفك صحيح ونافذ. فقال فتعين كونه للمشتري ملكا. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه، كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، يعني الفتوحات الإسلامية لما راحوا المسلمون والصحابة رضي الله عنهم لما راحوا فتحوا مصر، فتحوا الشام، فتحوا العراق، استولى على تلك الأراضي، استولى عليها قهرا، عنوة، أخذوها من أصحابها عنوة، فأصبحت ملكا للمسلمين عام، كأشبه ما تكون بالأوقاف، أشبه ما تكون بالأوقاف. عمر رضي الله عنه ضرب عليها خراج، يعني أعطى هذا قطعة أرض، وهذا أعطاه مزرعة، وهذا أعطاه بئر، وهذا أعطاه كذا، وضرب عليها خراج. خراج يعني كأجرة، أجرة تؤخذ من هي بيده. فهذه الأراضي، لا تباع لأنها في حكم الوقف، وإنما الذي يباع المساكن، فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط من الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صلحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، يعني أن ما استولى عليها المسلمون من أراضي الكفار سواء كانوا أخذوها عنه أو صالحون على أنه لنا أو هربوا فزعا منا أو نحو ذلك، هذا كله مما استولى عليها المسلمون، فيكون إذن حكمه حكم عام عموم المسلمين، يؤخذ خراجه فيوضع في بيت المال، يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا ما عمله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن الآن راحت الأشياء هذه، راحت واقتطعوها وتملكوها أصحابها وذهبت الأحكام هذه، استولى جاء يعني حكام طغاة والعياذ بالله بعد زمن الصحابة، واستولوا عليها واقتطعوها واغتصبوها، وأصبحت الآن أملاك تباع وتشترى. أما المساكن، مساكنها وآلتها البناء، مثل ما نسميها نقول الأنقاض نحن، فهذا يعني ما دخل في بما ضرب عليه الخراج، وإنما هو ملك يباع ويشترى. قال بخلاف ما صلحوا على أنها له، إن أشياء صالحناها على أنها له ما هي لنا، هذه ملك له، ملك وتباع وتشترى وتؤجر، كل يعني يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ما في ذلك الشيء. وذلك مثل قال الحيرة هذه مدينة بأطراف العراق، الحيرة وأوليس مدينة بجانبها، وأوليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أرض العراق، فهذه الأراضي ما دخلت، ما أخذت عنه، ولا جلوا عليها أهلها، وإنما المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه استولى عليها وصالحوه، لأن الذين كانوا عليها عرب، كانوا عرب أنبار، فهم لما رأوا الفتوحات ورأوا كذا ورأوا عدالة الإسلام وأحكام المسلمين عن جور وطغيان الأكاسرة، لما رأوا هذا صالحوا خالد بن الوليد رضي الله عنه على أن الأراضي لهم وأنهم يدخلون تحت حماية المسلمين. فمثل هذه الأراضي هذه باقية لأهلها، وتباع وتشترى، يعني بخلاف الأولى، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها المندي، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة، يعني أنه يجوز تأجيرها، لأنك أنت إذا استأجرت بيت يجوز تأجره أنت، فأنت إذا كنت تحت أرضك أرض بالخراجية يعني كأنك مستأجر، يجوز تأجرها على غيرك، ما في التأجير، ما في شيء، وإنما الممنوع هو البيع، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجاراتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوع: من باع رباع مكة حرام بيعها حرام إجاراتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرام. فإن سكن بإجرة لم يأذن بدفعها، جزم به بالمغني وغيره. يعني هذا نعم هذا موجود، يعني فيه وهو قول الكثير من أهل العلم، ففيها الرباع معناها البيوت والمشاكل، هذه الرباع، ولكن الراجح جواز بيعها، جواز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني ألا تنزل في رباع بني هاشم، يعني في بيوت بني هاشم، بيوتهم هم؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام له 4 أولاد: طالب وعقيل وجعفر وعلي، هؤلاء هم أولاد أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فطالب هذا هو أكبرهم، حضر يوم بدر وفقد، لا وجد لا مع الموتى ولا مع الأحياء، فقد، ويظهر والله أعلم أنه هرب من المعركة، وأنه ضرب حدا الطرق وحدا الشعاب، وأنه هلك ومات على كفره. علي رضي الله عنه أسلم، كان في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم وهو صبي، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحالته معروفة رضي الله عنه، هو صهر النبي وهو أحد الخلفاء الراشدين. جعفر الثالث هذا أسلم وهاجر إلى الحبشة، ومن الحبشة هاجر إلى مدينة، وكان من فضلاء الصحابة، وقتل يوم مؤتة، عقيل هذا تأخر إسلامه، عقيل بن أبي طالب تأخر إسلامه وبقي في مكة ولم يسلم إلا عام الفتح، ما أسلم إلا عام الفتح، وكان هو الذي تولى على رباع بني هاشم فباعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ معنى أنه أقر عقيلا على بيعه، وإلا لأخذها من أصحابها، وقال: هذا بيع ما يصح، رباع مكة لا تباع. والآن الإجماع العملي بين المسلمين على جواز بيع بيوت مكة وأراضيها وتأجيرها، هذا إجماع عملي بين المسلمين، ما يخالف في ذلك أحد. أين يتكلم بالشرط الرابع من شروط البيع، وهو أن يكون من مالك، أن يكون العبد واقع من مالك. إذن إحنا أشياء ما هي مملوكة، إحنا أشياء ليست مملوكة فلا يصح بيعها. من ذلك قال ولا يصح بيع نقع البئر، ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون، لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المياه الجارية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إحنا مياه تكون من أنهار أو تكون أودية كبيرة جدا، هذه كل واحد من المسلمين ينتفع فيها، كل واحد ينتفع، هذا ياخذ بالناعوره، وهذا يشق له خليج، وهذا يسوي له يعني ترعه، وكل يسقي على على على حسب على اصطلاحه وعلى حسب عادته وعادة من حوله. واحد ياخذ مسكه يفتح له مسكه، فالانهار والوديان الكبيره كل واحد ينتفع منها على الطريقه التي يستعملها من حوله. هذا قسم من اقسام المياه، ولا فيه مشاح. اهنا مياه تتحدر من الجبال، تنزل من الجبال تنزل على المزارع، او تأتي اودية فتمر بالمزارع ولكنها اودية صغيرة. هذه يسقي الاعلى، ما هي مملوكة لأحد، مملوكة لجميع من كانوا عليها، يسقي الأعلى حتى يبلغ الماء في زرعه وغرسه، يبلغ إلى أن يتغطى الكعبان، إذا تغطى الكعبان أرسله إلى من يليه، يرسله إلى من يليه، ولا يجوز له أنه يحكر الماء حتى يرتفع وحتى يكثر عنده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما تخاصم أحد الأنصار والزبير بن العوام رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير حتى يبلغ الكعبين ثم أرسله إلى جارك. فصار هذا حكم النبي، فالأعلى اللي أعلى في السيل يسقي حتى يصل الماء إلى الكعبين ثم يرسله إلى من يلي، وهكذا اللي يلي، وهكذا اللي يلي، فإن حصل للأخير شيء فذاك، وإما حصل فهؤلاء ما أخذوا إلا حقه، هؤلاء ما أخذوا إلا حقهم أبدا. القسم الثالث من أقسام المياه، المياه المحوزة، يكون عندك في الوايت، يكون عندك في الصهريج، يكون عندك في الخزان، يكون عندك في الإناء أو في القربة أو نحو ذلك، هذا مملوك، هذا ماء مملوك، تملكه تبيعه وتنتفع به وحدك، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليه، لأن هذا ملك بالحيازة، هذا ملك بالحيازة. ماء العيون هذا أنت يا صاحب البئر ويا صاحب العين أحق به ما دامت حاجتك فيه، فإذا أخذت كفايتك وحاجتك منه فلا يجوز لك أن تمنعه من غيرك، ما يجوز أن تمنعه من غيرك ولا أنك تبيعه على غيرك، بل يجب أن تدعه للناس. ولهذا جاء في الحديث لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. يكون الإنسان عنده بئر، يسكن عنده بئر في الفلات، يمنع الناس من أخذ مائها. ليه؟ حتى إنهم ما يرعوا ولا يحشوا ولا يحطبوا ولا كذا من عندي. يمنع الماء الزائد عن حاجته والزائد عن كذا يمنع حتى إنهم يبتعدوا عنه. هذا لا يجوز. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قال فيها الناس شركاء في ثلاث: بالماء والكلى والنار. لا يجوز هذا، لا يجوز لأحد أن يمنعه. أما ما دام إنه بقدر كفايتك فهذا جائز. ولهذا قال: قال ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك. أنت مالك للبئر ومالك ما فيها من أحجار وأخشاب وعده ونحو ذلك، لكن نقع البئر وماء العين هذا أنت غير مالك له، أنت أحق به ما دمت في حاجة إليه. فإذا ازفار وزاد عن حاجتك فليس لك أن تمنعه غيرك، هذا ما يجب تمنعه غيرك. فقال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. ومثل ذلك الحشائش والنباتات والأشياء التي نبتت من ذاتها من نفسها ما أنبتها صاحب الأرض، هذه أيضا ليس له حق فيه، وإنما له هو أحق بها من غيره. فإن زادت عن حاجته أو ليس له حاجة إليها فلا يصح له أن يمنع الناس عنها، لا يجوز له ذلك. ولذا قال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلى. الكلى النبات، أما دم أخ وشوك، وكذا معادن جارية كنفط وملح أيضا كذلك لا يجوز إذا كان في أرضه معدن. أما المعادن الجامدة وهو يملكها، فمثلا لو ملك أرضا ووجد فيها رخام أو وجد فيها حديد أو وجد فيها ذهب أو وجد فيها معدن فضة، وجد فيها من هالمعادن هذه، فهو ملك له لأن هذا من أجزاء الأرض، هذا تابع للأرض، وإن لم يكن من أجزائها فهو يملك. أما المعادن الجارية مثل النفط ومثل هذه الأشياء والملح الجاري فهذا لا يملكه، لا يملكه، بل هو ملك للمسلمين عام. قال ويملكه آخذه لأنه من المباح وحرم، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. إذا كان عليه ضرر إذا دخل الناس إلى بستانه وإلى أرضه عليه ضرر في ذلك، إذا دخلوا ليأخذوا الكلى ويأخذ الشوك ويأخذ الطيور المفرخة ونحو ذلك من المباحات، إذا كان عليه ضرر في ذلك فله منع، له منع. أما إذا لم يكن عليه ضرر وإنما أراد أن يمنعهم بس حتى ليستأثر به هو وحده أو ليمنعهم منه فهذا لا يجوز، لا يجوز. هذه أربعة شروط: شرط الرضا في البيع، شرط جائزة جواز التصرف، شرط كون العين مما يصح بيعها والانتفاع بها بلا حاجة، الرابع أن تكون مملوكة للبائع أو مأذونا له فيها. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر المخاطرات، هذا الغرر اتحصل الشيء أو ما تحصله هذا غرر، الشيء يعني مستتر في الأرض جيد أو ما هو جيد هذا غرر، الشيء هارب أو شارد ما تدري تحصله أو ما تحصله هذا غرر، الطير في السماء ما تدري تحصله تدركه أو ما تدركه هذا غرر، الحوت في بطن الأرض في بطن الماء ما تدري تمسكه أو يفر ما يروح عنك هذا غرر. فالغرر باب وسيع، ومعناه المخاطرة، المخاطرة التي لا يدرى عاقبتها ما، هذه ممنوع، هذه ممنوعة لا تجوز. من ذلك القمار، القمار حرام لأنه مخاطرة، يلعبون هذا يخسر هذا ويربح هذا ويستفيد هذا وهذا. ومن ذلك اليانصيب، الأوراد هذه التي تجعل شريك، هذه أيضا هذه مخاطرات من الميسر. هذا الميسر الذي قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكل هذه المخاطرات كلها ممنوع، كلها لا تجوز، لأن الإنسان إما غاب وإما مغبون، تورث العداوة وتورث الشر بين المتراهنين وبين المتخاطرين، فلا يجوز. فمن ذلك قال: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليم، لأن ما لا يقدر على تسليم شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. ما هي الأمثلة لذلك الذي غير مقدور؟